اللي في الصورة دول كوثر وسعدية، أشهر اسمين في المنوفية من 20 سنة. حياتهم كانت عبارة عن شغل مباشر مع الشيطان، كل أنواع السحر بيعملوها، وشهرتهم عدت كل المراحل. وزي ما حياتهم كانت مرعبة، نهايتهم كمان كانت مرعبة جدا. كوثر وسعدية في القصة الكاملة. ٢٠٠٣ في محافظة المنوفية، بالتحديد داخل قرية تابعة لمركز الباجور. طابور طويل من الناس، كل واحد مستني دوره علشان يدخل يقابل كوثر وسعدية. والكلام اللي الناس بيقولوه لبعض انهم جايين علشان ياخدوا البركة، وهم عارفين كويس انهم جايين لأشهر صحراء في المنطقة اللي قدروا يقنعوا الناس انهم سبب في سعادتهم او نهايتهم. ويا ويلو اللي يكسر كلمة للأختين كوثر وسعدية. عندهم قدرة مش عادية في السيطرة على عقل الناس، وكل واحد كان بيروح بمزاجه. المكان زحمة فعليا، لكن أول ما تدخل بيتهم هتلاقي الدنيا مختلفة تماما. البيت متقسم بطريقة معمول حسابها كويس، كل واحد له مكان. اللي عايز يعمل أو يفك سحر بسيط في أوضة، إنما اللي عايز يعمل سحر سفلي أو حاجة أصعب من كده له مكان تاني خالص. وفي نفس الوقت كله بحسابه، مفيش حد في القرية ما كانش بيخاف منهم. واللي عايز يمشي وهو مطمن يبعد حتى عن سور البيت بتاعهم. لحد ما كل حاجة اتغيرت بعد ما ولادهم صحيوا من النوم على منظر كوثر وسعدية وهم مقتولين، مرميين على الأرض في صالة بيتهم، غرقانين في دمهم، مدبوحين وإيديهم مقطوعة تماما من جسمهم، والأصابع مرمية في أكتر من مكان. منظر مرعب جدا. الأهالي تبلغ رجال الأمن علشان يوصلوا بسرعة من بشاعة البلاغ، ويوصل رجال الأمن ومعاهم رجال المعمل الجنائي علشان يحاولوا يعرفوا هو إيه اللي حصل في بيت كوثر وسعدية. وأول ملاحظة ان مفيش اي عنف في دخول البيت، كل الابواب والشبابيك سليمة، وواضح ان الجريمة حصلت من ساعة او ساعتين بالكتير. واخر ناس مشيوا من عندهم كانت الساعة 2 بالليل. الجريمة كلها حصلت في مدخل البيت. جثة كوثر قريبة جدا من باب البيت، وسعدية بعيدة عنها بحاجة بسيطة. والملاحظة المهمة ان في عملية الذبح وقطع الايد واضح انه تم باستخدام سكينة حامية جدا، وتم فحص مسرح الجريمة كويس ورفع كل البصمات اللي جوه البيت، اللي طبعا كتيرة جدا بسبب الزحام اللي دايما عندهم. وبعدها يتم نقل الجثتين للطب الشرعي لتحديد وقت وسبب الوفاة. والطب الشرعي كان عنده نفس الملاحظة، ان الذبح اللي في الرقبة عند الاختين والايدين المقطوعة كلهم تموا بشكل احترافي جدا. حد عنده خبرة كويس في مسكة السكينة والذبح في اتجاه واحد، واختيار منطقة الذبح اللي تنهي على الحياة على طول، وهو ده سبب الوفاة. انما وقت الوفاة هو ده اللي غريب، الفرق بينهم مجرد دقايق، وواضح ان مفيش اي مقاومة، وده يقول ان اللي عمل كده هم عارفينه كويس. الغريب في الموضوع ان مفيش اي حد سمع صوت او مقاومة، برغم ان طبيعة القرى عكس كده خالص، اي صوت بيتسمع على طول. ومين الشبح ده اللي قدر يدخل البيت ويعمل كده ويمشي من غير ما اي حد يحس بيه؟ ومن هنا يبدأ تحقيق رجال الامن علشان يحاولوا يعرفوا ايه اللي حصل لكوثر وسعدية. تحديدا ان اهالي القرية كانوا بيقولوا ان ده غضب من الشيطان عليهم، او انهم كانوا بيحضروا عمل سفلي واتقلب عليهم. وطبعا في الوقت ده الاشاعات بتكتر جدا، بس طبعا الكلام ده ما بينفعش مع رجال الامن. الموضوع محتاج ادلة وحاجة يقتنع بيها العقل، فكان لازم يجمعوا كل المعلومات عنهم. والحقيقة ان دي كانت اسهل جزء في القضية. من حوالي 6 سنين يختار كوثر وسعدية انهم يشتغلوا في السحر والشعوذة، بيعملوا اعمال سحرية للناس ويفكوا سحر لناس تانية. شغلهم في الدجل والشعوذة واضح انه كان ناجح جدا، وده بسبب كمية الناس اللي كانت بتروح لهم، سواء من القرية او الاماكن اللي حواليهم، واحيانا من محافظات بعيدة. وبعد 2 سنين من شغلهم اشتروا البيت اللي اتقتلوا فيه ده، وكانوا عايشين مع بعض بولادهم في نفس البيت، وقدروا في وقت قليل يكسبوا فلوس كتير جدا من الناس. وكان واضح عليهم المكسب ده من كمية الذهب اللي كانت موجودة في ايديهم، واللي بسببه برضو رجال الامن رجحت ان قطع الايدين ممكن يكون جدا بهدف السرقة، علشان كان في ايديهم مجموعة كبيرة من الغوايش والخواتم فعلا ملفتة للنظر. لحد دلوقتي فكرة ان رجال الامن تطلع مشتبه فيه كانت صعبة جدا، وده بسبب طبيعة شغل كوثر وسعدية وبسبب كم الناس اللي كانت بتروح لهم يوميا. فكان الترجيح الأكبر إن في الغالب اللي عمل كده هيكون حد من الزباين اللي بيترددوا عليهم، وده بسبب إن ما كانش فيه أي علامات عنف أو اقتحام في البيت بتاعهم. رجال الأمن تكمل التحقيق وتبدأ تبحث في دايرة علاقاتهم وطبيعة العلاقة اللي بينهم وبين أهالي القرية اللي أغلبهم أكد إنهم بيخافوا منهم جدا، لحد ما توصل معلومة مهمة جدا. واحد من أهالي القرية وهو بيتكلم مع رجال الأمن بشكل طبيعي قال لهم إن في جزار ساكن في بيت قريب من بيت كوثر وسعدية مختفي من القرية، وبرغم إنه مش مقيم بشكل كامل لكنه على الأقل كان بيجي في الأسبوع أكتر من مرة لأنه متجوز هناك، بس المرة دي ما ظهرش خالص. المعلومة دي برغم إنها اتقالت بشكل طبيعي في وسط كلام الشاهد لكن تلفت انتباه رجال الأمن، لأن الراجل ده شغال جزار، والدبح اللي حصل وقطع الإيد بيقولوا إنه اللي عمل كده متمرس وعنده خبرة في مسكة السكينة. ميزة الكرة الصغيرة هنا إن الناس كلها بتبقى عارفة بعض، وفي معظم الأوقات بيبقوا عارفين حتى التفاصيل الداخلية عن بعض. ولما سأل رجال الأمن أهل القرية عن الجزار ده يعرفوا إن اسمه شعبان السيد، جزار أساسا في منطقة الشرابية في القاهرة، لكنه اتجوز واحدة من نفس القرية واللي كان أحيانا كتير بيقعد معاها أكتر من يوم وبعدها بيرجع على القاهرة تاني. رجال الأمن تقرر إنها تعمل بحث وتحري عن شعبان الجزار ده، وتعرف إنه بعد ما كان جزار كبير وبيكسب فلوس كتير بدأ يمر بضائقة مالية وبقى عليه كمية ديون كبيرة، ودي حاجة مش طبيعية بالنسبة له، لكن في نفس الوقت هي معلومة مهمة جدا لرجال الأمن لأنه احتمال كبير يكون هو اللي عمل كده بسبب السرقة، والشك فيه بشكل عام كان لأكتر من سبب. أولا لأنه شغال جزار، فعملية الدبح وقطع الإيد اللي تتم بالبساطة دي وبالشكل المحترف ده لازم يكون ده حد متمرس على مسكة السكينة. النقطة التانية بسبب ظروفه المادية الصعبة جدا احتمال كبير يكون فكر في السرقة. يتحرك رجال الأمن على منطقة الشرابية ويقبضوا عليه وهو قاعد بشكل طبيعي في محل الجزارة بتاعه، واللي أكد لرجال الأمن إنه ما سافرش البلد أصلا من أسبوع وعنده أكتر من شاهد على الموضوع ده، لحد ما يواجهوا رجال الأمن بشاهد من منطقته اللي قال إنه شاف شعبان نازل من البيت في نفس يوم الجريمة الساعة 4 الفجر، وده معاد عمر ما شعبان نزل فيه بشكل طبيعي. ده غير أدلة تانية من موقف المواصلات العام ان في عدد كبير من الشهود شافوه وهو بيركب من الموقف علشان يسافر على المنوفية. فلما شعبان يلاقي ان مفيش امل يقرر انه يعترف ويقول لرجال الامن ان هو فعلا اللي عمل كده، بس ضروري نفهم هو ايه اللي حصل بالظبط وايه اللي وصل شعبان انه يعمل في كوثر وسعدية كده. شعبان يقول انه قتلهم بسبب انهم دمروه بالسحر وحكى اللي حصل بالظبط. شعبان لما بقى عايش في القرية بعد ما اتجوز بعد وقت قليل بدأ يشوف مراته بتروح على بيت كوثر وسعدية، وده كان بيحصل أكتر من مرة، وهو طبعا كان عارف هم مين وبيعملوا ايه. وبعد فترة بدأ شعبان يتوهم ان بيحصل له حاجات غريبة وانه مش قادر يبعد عن مراته، وبقى عنده ايمان ان كوثر وسعدية عاملين له سحر اسمه سحر الربط، وده سحر مراته اللي طلبت تعمله علشان تربطه وما يقدرش يبعد عنها خالص. ساعتها شعبان يقرر يروح لكوثر وسعدية ويسألهم هل هو مسحور ولا لا، وطبعا لان كوثر وسعدية نصابين وجزء كبير من شغلهم معتمد على ايهام الناس انهم عندهم سحر، فكان لازم يقولوله انه فعلا مسحور وان العلاج عندهم وان هم اللي عملوا له السحر وهم بس اللي يقدروا يفكوه، واكدوا عليه انه فعلا معمول له سحر الربط وان مراته جابت حاجات كتير من قطره وعلشان كده السحر قوي جدا، بس علشان يفكوا السحر ده الموضوع محتاج فلوس وطلبات كتير. من هنا دخل شعبان في دوامة الدجالين والنصابين، وبدأ كوثر وسعدية يطلبوا من شعبان طلبات وفلوس ملهاش آخر وحقيقي ما بتنتهيش، وكل مرة يقولوا ان دي آخر مقابلة يتحججوا بأي حجة ويطلبوا حاجات تانية بحجة ان السحر اللي معمول لشعبان قوي جدا وعلشان يبطلوا الموضوع صعب. وبسبب كده شعبان خلص كل فلوسه وكمان بقى مديون لعدد كبير من الناس، واللي بسببها بقى مضغوط نفسيا بشكل كبير، مرة بسبب تفكيره في الفلوس اللي ضاعت منه ومرة بسبب تفكيره في السحر اللي معموله. ومن هنا ما كانش في حاجة بتدور في دماغ شعبان غير انه ازاي يخلص من الموضوع ده، وكانت كل الافكار اللي بتدور في دماغه انه ينتقم من كوثر وسعدية لانهم هم اللي وصلوه لكده، ده غير انه كان مقتنع ان لو قتلهم هينهي معاهم على السحر اللي معموله خالص. ساعتها شعبان حسم الامر وقرر انه هيقتل كوثر وسعدية، وبدأ يفكر في الخطة وهينفذ كل ده ازاي من غير ما يكون متهم. وفعلا شعبان قرر وخطط لكل حاجة هتمشي ازاي. جاء يوم التنفيذ، وساعتها شعبان سافر قبل الفجر من القاهرة ووصل الساعة 6 الصبح لبيت كوثر وسعدية، خبط عليهم، ولما كوثر فتحت له الباب قال لها انه جايب لها الطلبات اللي هم كانوا طالبينها علشان يفكوا السحر. وبمجرد ما كوثر ادت شعبان ظهرها هجم شعبان عليها وكتم نفسها وطلع السكينة من الجلابية اللي كان لابسها ودبحها ورماها على الارض. وهو على حد وصفه في الاعترافات قال بالنص انه شافها وهي بترفرف على الارض زي الدبايح، واللي بسبب صوتها ده صحيت اختها سعدية اللي شعبان فاجئها في لحظتها وهجم عليها هي كمان ودبحها جنب اختها. ولما اتأكد ان هما ماتوا حاول شعبان انه ياخد الخواتم والغوايش الذهب اللي كانوا لابسينها واللي كانت فعلا كتير جدا، بس لما لقى ان الموضوع صعب وهياخد منه وقت فقرر انه من الاسهل انه يقطع ايديهم وصوابعهم علشان ياخد الذهب بطريقة اسرع. وبعد ما خلص دخل اوضة النوم وسرق الفلوس اللي موجودة وهرب. شعبان كان عامل حساب كل حاجة، وبسبب كده كان مجهز نفسه ولابس جلابيتين فوق بعض علشان كان عارف ان واحدة فيهم هتتغرق بالدم طبعا. وفعلا بعد ما خلص الجريمة قلع الجلابية اللي فوق، ولما خرج من البيت رماها في اقرب مصرف صحي ورجع على القاهرة تاني. شعبان كان مقرر انه يسافر من الشرابية للمنوفية وقت الفجر ويوصل الساعة 6 الصبح، وده لانه عارف ان في الوقت ده الناس هيكونوا نايمين، وده هدفه الاساسي ان محدش يعرف او حتى يبقى عنده دليل ان شعبان وقت الجريمة كان موجود في القرية اساسا، لانه في نفس اليوم ده تعمد انه يقعد مع الناس اللي في المنطقة عنده في الشرابية وقت طويل، وكان بيحاول يثبت كل شوية انه موجود في المكان. شعبان خلص كل حاجة في اقل من 15 دقيقة بس مهما كان فاكر نفسه انه ذكي ومخطط كويس الا انه اتقبض عليه ومثل الجريمة بالتفصيل، وطبعا بعد المحاكمات اتحكم عليه بالاعدام. طبعا كل الاحاسيس اللي كانت عند شعبان كلها بسبب الجهل، وكوثر وسعدية واللي زيهم بيلعبوا دايما على نقص الايمان عند الناس، وزي ما اختاروا انه حياتهم تمشي بالخداع والنصب والضحك برضو نهايتهم كانت منطقية ولايقة عليهم. وما ينفعش نقول ان شعبان كان تحت تأثير الضغط النفسي، لان الصح نقول ان شعبان ما كانش قريب لربنا خالص ولا فكر يعمل كده حتى ولو لمرة. سلام عليكم.